السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل النهاردة معانا خاطرة، والحقيقة الخاطرة على قلبي ثقيلة جدا يعني، لكن من باب الأمانة في بلاغ الهداية وبلاغ السداد الإنسان ينبغي أن يذكرها. هي سبب ثقلها على قلبي أنه الإنسان ما كان يحب مثل هذا النوع من التصرف في شبابه، في شبابه بالذات، يعني ما كان يميل لمثل هذا التعمق والتخفي. ويعني أظن أنه ابن الجوزي جزاه الله خيرا أراد أن يعلمنا أمرا يتعلمه المرء مع كبر سنه. يمكن وإنت أصغر شوية في السن مش هتعجبك الخاطرة، زي ما كانتش بتعجبنا كلنا وإحنا في شبابنا، أنه دايما الشباب بيحب الوضوح، الصراحة، الـ يعني مش عايزة أقول الصدامية، لكن ممكن الصدع بالحق، يعني حسن الظن المطلق، فبيبقى شوية عنده براءة في التعامل. كل ما بتكبر في السن بتكتشف الحياة والنفوس والناس والطبائع الشخصية واختلافها، والنفسيات البشرية واختلافها، فبترجع تقول لا، لازم أتعلم من غلطاتي. فبتضطر تتعلم من غلطاتك وتبتدي تقول الحكمة اللي ابن الجوزي قالها، انك برضو تلاقيك لما بقيت في السن ده 50 و60 بتقول زي ما ابن الجوزي كان بيقول بالظبط، وهو 50 و60. ولذلك توقع برضو انه بتوع 20 و19 و25 هيبقوا برضو زي ما كنت انت وانت صغير رافضين الفكرة وحاسين انه ليه كده، ليه ما نبقاش سهلين، ليه ما نبقاش سلسين، ليه ما نبقاش طيبين، ليه ما نبقاش حلوين، ليه ما نبقاش براء، ليه ما نبقاش ناصعين. قد تثقل هذه الخاطرة على قلوب الكثير، وأنا بقول أنا على رأسهم يعني، لكنها الواقعية المؤلمة. الخبرة الحياتية اللي من الواقع، الواقع مش كله أخضر ولا أبيض ولا زهور ولا ورود ولا نقاء ولا طيبة، بس انت احيانا بيبقى قلبك مليان بمثل هذا القدر من الطيابة والزهور والورود والمثالية، لكن بتاخد وقت عبال ما يعني تستفيق يعني. فكأنه ابن الجوزي اراد انه يعمل عليه اللي عليه وينصح الناس، والحقيقة التنصيح ده كلنا بنعمله بعد 50، لكن كلنا تقريبا بنبقى مزمزقين منه تحت 30. نسمع الخاطرة ونشوف. يقول ابن الجوزي: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم. رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به، فوعجب كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. وفي الحديث: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راحة، خصوصا إذا كان مرضا أو هما أو عشقا، وهذه الأشياء في إفشائها قريبة. إنما اللازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضا، فإن من سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يراد أن يفعل، ولا عذر لمن أفشى هذا النوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره. فإن قال قائل: إن مؤحدث من أثق به قيل له، وكل حديث جاوز الاثنين شائع، وربما لم يكتم صديق. وكم قد سمعنا من يحدث عن الملوك بالقبض على صاحب فنمى الحديث إلى الصاحب وهرب ففات السلطان مراده. وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه إلى أحد. ومن العجز إفشاء السر إلى الولد والزوجة، والمال من جملة السر، فاطلاعهم عليه وإن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك المورث، وإن كان قليلا تبرموا بوجوده، وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات. وستر المصائب من جملة كتمان السر، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب. وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه، وإن كان صغيرا استحقروه. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرا أو سلطانا فيقولون فيه، فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلك. وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده، ولا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح. فالحازم من عامل الناس بالظاهر، فلا يضيق صدره بسره، فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم أن يقول فيه ما يكره. ومن أعظم الأسرار الخلوات، فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق، ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. الخطرة واضحة بقى، إنه ابن الجوزي من خبرة الكبير وليس من تهور أو حسن ظن الشاب الصغير، لا، إنما من خبرة الرجل الكبير يرى أنه من الكياسة والحكمة بمكان إن ما تقولش كل أسرارك، وأنك تحتفظ بسر لنفسك، وتحت كلمة لنفسك مئات الخطوط. والفكرة هنا في أنه أي حد يمكن أن يفشي سر قطع النظر عن هذا السر، وأي حد لما يفشي السر أنت اللي هتتضرر، لأن أنت كنت معتبره سر. هذا اللي هيفشي السر ممكن يفشي بحسن نية، مش شرط يبقى شرير، لا، بحسن نية، وممكن يفشيه مع سبق الإصرار والترصد إن كان حاقدا أو عدوا أو حاسدا، لكن تبقى في النهاية بقطع النظر عن نوع اللي أفشى السر أنه حصل الأثر السلبي عليك بإفشاء سرك الذي أردته أن تسره، لكنه لما ثقل على قلبك تحمله أردت أن تصارح به أحدا فاصطفيت واخترت وبحت بسرك. أحيانا تبقى موفق في الاختيار، تختار صديق أو حبيب أو ناصح أو أمين، وأحيانا تبقى غير موفق. صحيح في فرق، عندما لا توفق فإنك تستعجل المضرة وتستعجل السوء، لكن عندما توفق تبقى الإشكالية موجودة، وهو إنه كان جوه صدرك خرجته برا ليه، كان مستورا عندك أفشيته ليه، كان بينك وبين ربك أظهرته ليه. هو هنا بيقول في البداية، هنمشي معها بالشرح حتى حتى، يقول بيقول ابن الجوزي: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم. وهي دي أول نقطة، أنه بيقول أن أنت السبب، أنت السبب في إفشاء السر، لما أنت أول واحد أفشيته، ما أنت اللي طلعته من بقك وقلته لرقم اتنين. السر سر طول ما هو مع واحد بس، أول ما يخرج للتاني خلاص ما عادش سر، ما فيش سر بين اتنين، السر مع واحد. فإذا ظهر هذا السر وبدأ الاثنين رقم اثنين يقولوا رقم ثلاثة ويقول له نفس المعلومة بتاعت بس ده سر اوعى تقول للحد، وتلاتة يقولوا الأربعة ويقول له بس ده سر اوعى تقولوا لحد، وأربعة لخمسة وخمسة لستة وستة لعشرة لحد ما نوصل لألف وألفين، والكل ينقله ويذيله بنفس العبارة بس ده سر اوعى تقول للحد ما عدا سرا، وكل حد عرف بس ده سر. تصدم، هم عرفوا ازاي؟ عرفوا عن طريقك انت لما قلته الاول واحد. يعني ايه الانسان ما يقولش لحد حاجة؟ ده كلام ابن الجوزي. ايوه بس الانسان يثقل قلبه بالامور، ما كل الامور تستوي، ويمكن دي اكتر حتة ممكن نستفيدها بصورة واقعية من تفعيل الخاطر، لانه الاستغراق في تحويل كل الاشياء الى اسرار صعب. يعني انت هتحس ان انت عايش حياة كأنك كده متهرب، عامل جريمة، متخفي، يعني الراحة فيها شيء من الأريحية برضو. فالاستغراق في التخفي حاجة ثقيلة وحاجة مبغضة وحاجة تخلي الناس تنفر منك، يعني الغموض الدائم والتام. والاستغراق في البوح بكل شيء حاجة مؤذية لي وحاجة مؤذية أحيانا لمن حولك. فينبغي أن يكون المرء كيسا عاقلا، ويمكن دي أجمل كلمة قالت في الخاطرة اللي هو قالها في الآخر، ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. قال كل ما تبقى عاقل أكتر، كل ما تبقى فاهم، كل ما تبقى واعي، كل ما تبقى عارف أن أنت مش محتاجين نوصيك قوي ولا محتاجين نقولك قوي، عارف أنت عارف بعقلك بذكائك بفهمك بخبرتك أنه مش كل حاجة تتقال ولا كل حاجة تتخبى. في حاجات ممكن تتقال وفي حاجات لازم تتخبى، بالحكمة بتقول كده يعني. واللي انت عايزه لازم يتخبى، انت المسؤول عن انه ما تطلعوش من بقك. طلعته من بقك، قلت للي جنبك، سواء اللي جنبك ده بقى قريب او غريب، صديق او مش صديق، اي حاجة، فانت اذنت اذن بخروجه كونه اخرجته من قلبك. فالقلوب هي مقابر الاسرار، سرك خلي جوه قلبك. ولذلك هو بيقول، ابن الجوزي بيقول، فإن ظهر عاتبوا من أخبروا به، فوا عجب كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. هو أولى بالضيق ذرعا، يعني سرك كان خنقك وإنت قلته، اللي سمعه منك مش هيبقى مهتم بالسرية قدك وهيخنقه زيك بالظبط، فهتوقع أنه هيقوله، بدل ما هيقوله الواحد هيقوله الاثنين. وكل ما تخف المسؤولية عن التكتم كل ما هيقول. الحتة دي فيها مسؤوليتي، أول حاجة مسؤولية اللي سمع السر، وتاني حاجة اللي كان بيتكلم عنها ابن الجوزي اللي هي مسؤولية اللي قال السر. الخطرة كلها بتتكلم عن مسؤولية اللي قال السر، وابن الجوزي بيقول اوعى تقول، بس للأمانة ما أعرجش على مسؤولية اللي سمع السر. احنا عندنا في الإسلام انه لا يجوز للإنسان أن يفشي الأسرار، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المجالس بالأمانة، مجلس أنت فيه هذه أمانة المجلس، لا تنقل ما قيل فيه لغيره. ناس قالت سر، ناس قالت كلمة، ناس حكت قصة، ما تقعدش تنقل للناس ما حصل في المجالس. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المسألة ضوابط أكتر من كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل إذا تحدث لأخيه فالتفت كان هذا أمانة، يعني مش محتاج أقولك أن ده سر ما تقوليش لحد، يكفي أن أنا وأنا بكلمك قلتلك طب تعالي كده بس عشان ما حدش يسمعنا، كده معناها أن أنا مش عايز حد يسمعنا، ولا مش واضحة. طب تعالي في جنب كده وأنا بتكلم، لما لقيت حد جاي علينا رحت ساكتة، واضحة هي أن أنا بقولك سر. طب وطي صوتك، ها؟ أو أنا واقفة أكلمك عمالة بص يمين وشمال، حد مقرب مننا، حد سمعنا، التفت، أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة السر كتمانه. مش قادر تكتم الأسرار، قول لو سمحتوا ما تحملوليش أمانات، ما تقولوليش أسرار، أنا ما بحبش حد يقولي أسرار، ما بعرفش أكتمها، تحملتها اكتمها لأنها أمانة. صحيح ابن الجوزي بيحتاط لضياع الأمانات، لأنه من علامات الساعة رفع الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وحذيفة بن اليمان ذكر في الحديث أنا بحبه جدا اللي هو حديث نزول الأمانة ورفعها، قال إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل القرآن ونزلت السنة، فتعلمنا من القرآن وتعلمنا السنة، اللي هو أول ما نزل الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها، فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل كجمر إن دحركته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم يصبح الناس فيتبايعون فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الحديث ده يمكن أنا شرحته قبل كده كتير، بس هو الحديث مؤثر قوي، لأنه يمكن أنا شرحته في اليوم الآخر في علامة من علامات الساعة اللي وقعت وبتتكرر، أشراط الساعة الصغرى اللي هي رفع الأمانة وكيف ضاعت الأمانة. ومن ضياع الأمانة ضياع أمانة حفظ أسرار الناس، ولذلك ابن الجوزي هنا مش بيناقش قضية أنه دي من الدين ولا عدمه، اللي هي أنه الأمانة تبقى موجودة ولا لا، لأن دي معلوم من الدين بالضرورة ومسلم بها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخبرنا أنه إذا تكلم الرجل مع صاحبه فالتفت فهي أمان، الأمانة موجودة. لكن ابن الجوزي واقعي في التصور، وهو كيف تتعامل مع زمان ضياع الأمان، مفيش أمان، مع ضياع الأمانة إزاي أنت تحمي نفسك من هذه المنظومة الأخلاقية التي حصل فيها هذا العطب وهذا الخلل وهو ضياع الأمانة. يبقى من جهتي أنا كمسلم لما أحمل بأمانة السر، الأصل أني أنا لا أنقله، مش عايز أتحمل بالأسرار، أقول لو سمحت ما تقوليش السر، شكرا لك، لي أنا مش عايزة أشيل عبء إن أنا أبقى متوترة وخايفة ألمح، خايفة أصرح، خايفة تزل مني كلمة فأخون الأمانة، مش عايزة أسرار. لكن إذا تحملت الأمانة كمسلم ينبغي أن تؤديها وتحافظ على السر، وتموت ويموت معك السر عادي خالص، تموت ويموت معك السر. وانتوا عارفين في قصة أنس لما رفض أنه يفشي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة حذيفة بن اليمان لما رفض أنه يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قضية أنه السر أحيانا بيتقال لحكمة لمصلحة لأثر فموجود، النبي صلى الله عليه وسلم قاله أسرار. إنما الفكرة تقول لمين، تنقي مين تقوله. هو هنا ابن الجوزي يعني إن كان لي أن أقول، تحس إنه كان في حالة من الهم كده أو الغم، لعله كان في موقف حصل فيه شيء، لأنه الخواطر كانت في العادة ردود أفعال لمواقف حياتية بيعيشها، فتجدي الغالب على الخاطرة الشعور بالقهرة تجاه إفشاء الأسرار، والغالب على الخاطرة الاحتراز من الذين سيفشون الأسرار أيا كان. وللأسف الشديد لم يعلق في الخاطرة على الأمناء، على الصادقين، على الدينين الذين تموت الأسرار في قلوبهم. ده موجود، وأنا قلت في البداية هنا مازل، والهدف من هذا علشان ما نوصلش الحالة من السوداوية في التعامل، ونبقى عندنا شعور أنه مفيش أمان، مفيش أمانة، مفيش أسرار، مفيش أصحاب، مفيش حد، مفيش صاحب يستحق أن يكون صاحب، ولا قريب يستحق أن يكون قريب، ولا حبيب يستحق أن يكون حبيب، ولا زوجة ولا ولد ولا أهل ولا عيال ولا لا لا لا، هي مش للدرجات يعني، مش بهذه السوداوية. إنما يمكن نقول من الحكمة أن تفطن، إيه اللي يتقال والمين وإمتى يتقال، وإيه اللي يتكتم تماما ومش يتقال، خلاص يعني علشان نبقى استفدنا من الخاطرة من غير ما نقفلها تماما ولا نفتحها على البحري، وتبقى الإنسان تقولي أصلا كتاب مفتوح، لا كتاب مفتوح ده معناه أن فضايحي كلها طالعانة لا ما ينفعش تبقى كتاب مفتوح دائما، لا أنت محتاجة تبقي في حكمة، في تروي. برضو ما ينفعش تبقي كائن شديد الغموض، شديد الغرابة، شديد التعمق، نحس ان احنا قاعدين مع كائنات يعني غامضة. النفس آلفت على الخوف من الأمور الغوامض. طبيعة الإنسان يحب المألوفات، يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف. الشخص الغامض هذا كثير الغموض تلاقي الألف في إشكالية. فهو بيقول هنا الحكمة زي ما قال في الآخر أن يكون لك عقلا فاصلا فاهما يتدبر الأمر ويضع الأمر في نصابه. هنا ممكن أقول هنا بلاش، هنا ممكن أفتح قلبي، هنا مفيش داعي. الحتة دي ممكن أقولها لدول، والحتة دي ما ينفعش أقولها لدول. دي الحكمة بقى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم افتح لنا ولأحبابنا في الحكمة، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن هو هنا بيتكلم عن هذا النوع اللي ممكن يقول في أي حتة لأي حد وبعدين يلوم نفسه أن المعلومات طلعت بر، ما أنت اللي طلعتها، أنت اللي خرجتها برا لما طلعت الأسرار واتكلمت بمكنوناتك، فلا تلومن إلا نفسك. هو بيقول هنا وعجبا كيف ضاق صدرك بحبس سرك ثم أفشيته إلى غيرك، فلما ضاق به صدر غيرك تلوم غيرك، كنت أولى بلوم نفسك. ولذلك كأنه الحتة اللي ابن الجوزي عايز يقولها لنا بيقول السر لما تيجي تقوله حط من ضمن حسابك إن احتمال الشخص اللي بتقوله له يقوله، لازم تحط دي في ذهنك، وده هيخليك تفلتر الأسرار. في حاجات لا يمكن تتقال، وفي حاجات يعني حتى لو اتقالت هعرف أعالج الموضوع، هعرف أتصرف، هعرف أهندل الموضوع، يعني أتدبر الأمر. وبعدين أورد الحديث استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. والحقيقة الحديث ده مختلف، في علماء ضعفوه وفي علماء حسنوه بالشواهد، زي الشيخ الألباني كده حسنوا بشواهدي في السلسلة الصحيحة. وبقطع النظر عن التحسين أو التضعيف الحديث، إلا أنه ولو على سبيل الحكمة هو أمر ثابت مستقر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا في حادثة الهجرة ما قالش حاجة وفضل متكتم الأمر وما قالش أي حاجة، وفي الآخر خالص راح يعني قال لأبي بكر اللي هيصحبه في الرحلة. فكان هذا من الحكمة، يعني ليه؟ علشان الرصد والطلب والإيذاء والتعنت والمنع اللي ممكن يحصل لو تسربت المعلومة. ولذلك يقول ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء. يعني ابتداء كده الإنسان لما بقى جواه سهر بيبقى السر تقيل على قلبه وعايز يقوله، عايز يقوله، عايز يقوله، حاسس إن هو لو قاله بيرتاح. ولذلك ترى النفس في إفشائه راحة، وخصوصا إذا كان السر ممن لا يتصور معه لا حسد ولا غل ولا مشابه، إنما هتريح نفسك بالتخلص منه، زي الهم، زي الغم، زي المشاكل، زي الأمراض اللي هي السر الوحش، الأسرار الوحشة اللي هي عبء نفسي عليك، لما بتخرجها للناس بتفايس بترتاح. يعني كتير من الناس مثلا تفضل تحتفظ بالأسرار الحلوة لنفسها وتشيع الوحشة، يعني كل ما يحصل خبر حلو ما تعرفوش، إنما لما يحصل خبر وحش كل أمة لا إله إلا الله تعرف، عيان كل يعرف، اتسرق منه حاجة كل يعرف، مش عارف ابنه شال مادة كل يعرف، لكن ابنه طلع الأول محدش يعرف، ربنا رزقه فلوس محدش يعرف، ربنا رزقه حاجة حلوة محدش يعرف. وده نوع من أنواع الناس اللي أنا بعتبره لئيم في تصرفه، لأنه أنت بتؤذي الناس من حولك وتبقي السعادة والفرحة لنفسك بس. ما أصل أنت الناس اللي بيحبوك لما تقول لهم أخبارك الوحشة الدائمة إحنا مهمومين ومغمومين وزعلانين، لأننا مفروض أوفياء صادقين، فده شعورنا، زعلانين عشان، غضبانين عشان، مهمومين عشان، وإنت عندك الوحش تسربهن والحلو تخليه نفسك، ما ينفعش. على الجانب الآخر الإنسان اللي بيقول الحاجات الحلوة بس، النوع الأولاني ده منتشر جدا في الستات، دايما تقول الوحش وتكتم الحلو. العكس في الرجالة، دايما الرجالة يقولوا الحاجة الحلوة ويكتموا الوحش، بيميلوا شوية للنرجسية والأنزعة وكده والخيلاء وكده، فتلاقيه دايما يقول وعندي وجبت ووديت وسويت، ولما تحصل التجارة تبوظ ما يعلقش، والمحل يضيع ما يتكلمش، والفلوس تسرق ما يقولش حاجة، وياخد على قفاه ويسرقه من وراء ما يفتحش بقه برضه عادي خالص، عيان ما يقول ما تقولوش ان انا عيان، فكده يعني. وده برضو بيورث لك إحن في قلوب الناس من جهة الحقد والحسد واستكثار العطايا عليك. طب أنت على الطرفين أنت بتعمل عمل غلط كونك أفردت، يعني أنت قلت لنا الوحش بس أذيتنا، قلت لنا الحلو بس حركت الحسد والحقد في القلوب. طيب خلاص، إذن لازم أقول الحلو والوحش. هقول الحلو والوحش هلاقيني تقريبا ما عنديش حاجة لنفسي، ما عنديش خصوصية، ما عنديش حاجة في قلبي. فيبقى الصح انك انت لازم يبقى فيه فلترة، لازم يبقى فيه اشياء ينبغي ان تسترها لنفسك فقط، واشياء قابلة لان تقولها، ولما تقول خليك متنوع في القوالة. مرة قلت خبر وحش زعلنا، قول ورا منه خبر حلو فرحنا، يعني علشان احنا بنحبك وبنحب لك الخير. مرة قلت لنا خبر حلو فرحنا، لو وقع خبر حلو مفيش مانع ندعي لك ونحرص عليك ونهتم بك. يبقى المسألة لازم يبقى فيها مثل هذا التصور الحكم. طيب، والحاجة اللي قولا واحدا ما تنفعش تتقال تفضل قولا واحدا ما تنفعش تتقال. ايه هي اهم، ودي تهمني انا، ايه هي اهم حاجة ما تنفعش تتقال؟ ايه هي اهم حاجة ينبغي أن تحرص على أن تكون سرية فعلا؟ هم تحرص عليه هو الغالي النفيس، وهو أمر آخرتك. ولذلك تجدي باب العبادات كله ما عدا المستثنيات من العبادات التي تؤدى في العلن يستحب فيها الخفاء، تأمين على العبادة، هي دي الأولى بالسرية والمحافظة عليها، هي دي الأولى بالخوف والقلق عليها والحرص عليها، عن الفلوس وعن الشهادات وعن أمور الدنيا، مستحسنات الدنيا، يعني مستحسنات الآخرة أولى بالصيانة، وكذلك شين الآخرة أولى بالستر، الذنوب والمعاصي والسيئات أولى بالستر عن العربية والفيلا والشقة والذهب، لأنه خايف من خايف على ممتلكاتك، وخايف على أشيائك، وخايف على دنيتك، فبتلاقيك بتصونها وأحيانا تغطي وأحيانا تخبي وأحيانا تتفشخر وأحيانا تقول، يعني بتدور في فلك الدنيا فقط، يعني مع أنه المفروض يبقى اهتمامك وتركيزك أعلى نحو الآخرة، فتدور في قضية إيه الواجب اللي أنا أحرص على ستري تماما من أمور الآخرة، لأن هي الأهم والأجدر. كلما كانت الطاعات خلوات اوعى تظهرها للجلوات، ودي أكبر إشكالية، الشيطان بيبقى حريص على أنك تطلعها عشان تضيع عبادات. الخلوات هي رأس مالك السري، هي كلمة السر الخفية بينك وبين الله عز وجل. يجي الشيطان يقول قولي قولي قولي قولي لحد ما تقولي. زكاة من أصعبهم على الإطلاق الصدقة، لأن الصدقة تبطل بالمن، وإنت ممكن تمن بعد 40 سنة من الصدقة، بطلت الصدقة اللي كانت من 40 سنة بالمن بتاعها. فدي أولى الأشياء إنك أنت، أولى الأشياء إنك تحرص على السرية بها، ذنوبك اللي ربنا سترها عليك في خلوات اوعى تطلعها، ما تروحش تقعد على الكرسي الاعتراف عند حد وتقول له أنا كنت ليه، ستراه الله عليك تفشي سر نفسك. الخطيرة مهمة جدا، وأنا أعتز بها فقط في أمر الآخرة. في أمور الدنيا أجد أنها عند أهل الدنيا يبالغون في الاهتمام، يبالغون في الصيانة من جهة خوف الحسد وخوف الحقد، أو يبالغون في التشكي والكلام والهم والغم، فتجد المسألة في أمر الدنيا محتاجة جزء كبير من أنك اسقطها من دماغك يعني. لكن مع ذلك إن حملت سرا فاحرص على أن تكون بئرا للسر، بئر السر يموت معه، وإن لم تحمل سرا فأنت في سعة، فلا تطلب التكليف، حدش قالك على أسراره أحسن، وكيف الله المؤمنين القتال بدل ما شيل هم الأمانات. وإنت من جهة نفسك ما كان لك سرا فلا تعطيه أحد، ده الأصل، سرك خليه لنفسك، سرك خلي نفسك. وبعدين قال أمثلة مما يعني العادة إن الناس دايما بيبقوا عايزين يقولوه، اللي هو الهم، الغم، المرض، الحب كده يعني. وهذه الأشياء في إفشائها قريبة، يعني الحاجات دي يعني حتى لو اتقالت هتبقى أسهل من إن يكون الحاجة اللي انت بتقولها حاجة فيها احتيال، فيها تخطيط، فيها تدبير، حاجة بين يدي حاجة، فتقوم تفوت على نفسك بالإفشاء الغرض اللي انت تطلبه. يعني انت عارف، انا شفتها، واحد كان عايز يخطب واحد، فقال لصاحبه ما شاء الله وبيت طيب وبيت كويس وانا نفسي اخطبهم، فاللي حصل كده صاحبه سبق وخطبه. حصل واحد كان عايز يشتري حاجة وقال لصاحبه حلوة ولقطة ومش عارف ايه، وانا بفكر صاحبه سبق واشتراه. النوع ده بالذات زي ما هو بيقول هنا كده، ها، ده بالذات اللي اولى بالكتمان بين قوسين زي ما انا قلت من امور الدنيا، يعني على اعتبار انه لا تفوت على نفسك مطلوبك ولا تضيع على نفسك الغرض الذي تريده او تحتاله لاجله، فان من سوء التدبير افشائه قبل اتمامه، فانه اذا ظهر بطل ما يراد ان يفعل، ولا عذر لك لانك الذي افشيت. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات مثلا او في الاسفار يوري، الا اذا كانت المساله محتاجه شده اعداد زي ما حصل في غزوة تبوك لما يعني صرح. فإن قال قائل إنما أحدث به من آثق به، قيل له وكل حديث جاور الاثنين شائع، وربما لم يتمكن صديقك من أن يكتم، وكم قد سمعنا. وبعدين بدأ يذكر أمثلة، ويمكن بالأمثلة دي تعرفك النوعية اللي ابن الجوزي عايز يحذر منها، اللي هي النوعية اللي ممكن أنت تأذي نفسك، ممكن ترتب على نفسك تبعات، ممكن ترتب على نفسك مضار. أنت كنت في سعة منها لما كان بقك مقفول، لما فتحت بقك جبت لنفسك الأذى. فهو بيقول هنا يعني مثلا واحد من الملوك كان يريد أن يقبض على واحد من الأشخاص اللي يعني ممكن يكون له إيذاء أو ممكن يكون له تبييض بمكر أو ما شابه، لكن هذا الملك لما قال في المجلس أنه ينتوي أن يمسك الفلان الفلاني، تفلت الحديث من أهل المجلس حتى وصل إلى فلان الفلاني فهرب. وإحنا قلنا نماذج من هذا اللي حصلت مع الأمين من خلفاء بني العباس لما ذكرناها قبل كده، والراجل هرب منه وراح في آخر بلاد المسلمين واستخبى هناك، وبس مش استخبى، بعد شوية قاد انقلاب عليه وخلعه وما عادش بيدعيله والكلام منه. فممكن بسبب ان انت سربت المعلومة يفوت عليك ان انت تحصل مرادك اللي انت كنت عايزه. انت كنت عايز تقدم على حاجة معينة، سربت الخبر، الناس التانيين خدوه وانت بقى راحت عليه. ولذلك هو بيقول هنا إنما الرجل الحازم اللي هو عنده أمور محتاجة حزم في الكتم لا يتعده سره ولا يفشيه إلى أحد. ومن العجز إفشاء السر إلى الولد والزوجة والصحب. قال حتى أقرب الناس اللي أنت متصور إن هم دول أنا أنت أنت أنا، إلا أنه تبقى مساحة ما ينفعش أنا أبقى أنت ولا أنت يبقى أنا خالص مهما كانت. هناك مساحة بين كل اثنين لا يمكن أن تخترق، حتى ولو كان ولدك، حتى ولو كان زوجك أو زوجتك. والحقيقة هي القضية مش قضية الزوجة بس، لا، الزوج أو الزوجة في مساحة من الأشياء ليس من الحكمة أن تقال. وفي الحتة دي أنا أقول ليس من الحكمة أن تتتبع، يعني انت كزوجة او كزوج، هب انه الزوج او الزوجة عنده شيء سر به مع نفسه في نفسه، ما تقعدوش على كرسي الاعتراف وتقول له احلف بالله. يعني احلف بالله؟ احلفي بالله، احلف بالله عليه، عمرك ما كلمتي ولد قبل ما تتجوزيني يا دي النيلة. طب وانا اعمل له ايه ده؟ ممكن واحدة مثلا تقولي انا حلفت كذب، واحدة قالت لي كده في السؤال، قالت لي انا اضطريت احلف كذب لأنه هو هيسيء بي الظن، وأنا بفضل الله عز وجل تبت من سنين. طيب لماذا ألجأتها إلى هذا؟ أنت غبي، ما قدامك الحال ظاهر والديانة ظاهرة واقبل ظاهرها. طب لو اعكسنا وقعدناك انت على كرسي الاعتراف وحلفناك، هتحلف ولا تجزف انت كمان؟ لزومه ايه؟ الولد برضو اللي هو بتاعت ان انت عامل نفسك المحقق الذكي القوي وعمال تحلل وتتابع، في سن بتحتاج تبقى كده، انما بعد النضج واستواء العودي وتحصيل الأهلية ما عادش ينفع تبقى أنت الرقيب التام والمتابع التام والمدقق التام والمفحص التام. طيب يحتاج إلى مساحة من الستر بينه وبين الله عز وجل على مستوى وعلى مستواك. فهو بيقول هنا أنه الإنسان العاقل بيغرب الكلام وبينقي في كلام ينفع يتقال وفي كلام ما ينفعش يتقال، وفي كلام الأصل فيه السرية وفي كلام يسعك أنك تشيعه للأقرب مثلا دون الأبعد، وفي كلام يمكن أن يكون للجميع. حتى لأي أحد، هو هنا بيقول لا أستثني أحدا، وبعدين قال والمال من جملة السر. هو بيقول كده، كانوا يقولون زمان اخفي عن الناس ذهابك وذهبك ومذهبك، بيقولوا كده ذهبك ومذهبك وذهابك. وطبعا دي فيها جزء شخصي، يعني كل واحد وقناعاته بانه، لانه الحقيقه ما نقدرش نقول انه في حاجه حاسمه في هذا الامر، لكن يمكن انا قلت امور الاخره اللي هي الطاعات الخلوات دي اولى بالصيانه قولا واحدا للجميع، والمعاصي في الخلوات أولى بالستر قولا واحدا للجميع، دي ما فيش فيها اختلاف، مش هيختلف فيها اتنين. إنما في أمور الدنيا نسبة وتناسب بقى، وكل واحد وجهة نظر. فمثلا ابن الجوزي من وجهة نظره أنه الفلوس دي حاجة ما بتتقلش، والحقيقة دي من وجهات نظر الأغنياء دوما، يعني دايما الأغنياء أصحاب الأموال بيبقى فيه مساحة كده من السرية في مالهم، ما يحبوش حد يعرفه. يعني لو حبيبي هتطمع فيا هتبصيلي، مش عدوي هتقر عليا تحسيني، فلزومه يعني ان انا اقول لك كل حاجه؟ فتلاقيه يعني ايه، يعرف وما يعرفش، يقول وما يقولش، يقول حته وعشره لا كده يعني. وبينما مثلا ممكن الانسان اللي دخله عادي او مستواه المالي عادي، يعني لا اشكاليه انه بيتكلم بماله كله، لانه ماله كله زي ما بيقولوا عد غنمك يا جحا، واحدة قايمة وواحدة نايمة، يعني مفيش حاجة قابلة للعد. فتلاقيه دايما يعني بيتساهل شوية في ذكره. إنما صاحب المال الكثير بيبقى حريص على أنه يتدبر أمر نفسه، وخصوصا زي ما هو قال هنا مثلا إن كان له زوجة مش مدبرة أمره، يعني ممكن تجتاحه في النفقة مثلا. والحقيقة أكد ما يتواجد هذا مع عدم شعور الزوجة بالأمان، يعني دايما الزوجة اللي مش حاسة بالأمان بتبقى نظام عليا وعلى أعدائي، يعني ما يهمنيش بقى، فهي عايزة تنحته يعني عشان مش حاسة بالأمان. لكن للأسف الشديد كثير من الزوجات الآمنات، بقطع النظر عن هي آمنة فعلا ولا واخدة على قفاها، بس هي بالنسبة لنفسها آمنة، فتجديها لا بالعكس داخلة مع جوزها في قضية التكويش والتحويش والتكبيس والمش عارف ايه، فتلاقيه ممكن يسر لها او يخبرها او ما شاء. بس هو الحقيقة ابن الجوزي بيقول هنا دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، انه الزوجة مش بهذه الدرجة، العلاقة الزوجية صحيح واخدنا منكم ميثاقا غليظا، لكن ليست بهذه الدرجة، لانه الزوجية في لحظة تنتهي، بخلاف ما كتير من الناس بتتصور. يعني الزوجية علاقة قوية صحيح، لكنها قابلة للقطع، الرحم أقوى أحيانا، يعني أحيانا الرحم مش نافعة تتقطع، يعني إخواتك ما تعرفش تقطعهم، أمك وأبوكي لا يمكن تغيريهم، إنما جوزك تقدر ترفع خلع وتسيبيه وهو يقدر يطلق وخلصت القصة. وأنا كنت بقول ده لأنه كان كتير، مش واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، لا تقول لي وجوزي كل مرتبه أبوه بياخده، وكل ما بنسافر بره بيدي لإخواته وبعدين تقول لي مش عياله أولى؟ ما بلاش انت في الموضوع ده يعني، عشان انت ممكن تطلعي من المولد من غير حمصايه واحده توحد ربنا، يعني مين طلاق خلصنا؟ كانوا بيتناقشوا معايا في ميراث وبيشكلوا في الميراث، واللي بيشكل زوجه مطلقه. قلت لها طب حضرتك مالك انت ومال الموضوع؟ قالت لي العيال. قلت لها انت شاشك في العيال، ايه العيال قرابتهم معاهم وعصبتهم وياخدوا حقهم، انت مالكيش في الطور ولا في الطحين، انت متخيله؟ فيعني الانسان بيحتاج شويه تعقل في قضيه الزوجيه والصداقه، لانه برضو الصداقه قبل اني اشيلك ارميك واجيب واحد تاني عادي، يعني طلعت صديق او انت رميتك واجيب واحد تاني، ما اجيبش خالص يا عم. انما يمكن في الارحام الصيانه هي الاولى، لانه النبي قال نبلها ببليله. مش معنى ذلك انه ما ينفعش يبقى في اسرار بين الارحام، لا ينفع، هو قال لك اهو، بس هو بيحذرك من الحتت اللي انت ممكن تتهاون فيها. الولد بقى اشكاليه في الولد ان العلاقه بين الولد وبين الاباء احيانا في بعض الابناء بتبقى العلاقه التطفليه، اللي هو حاسس انه يعني انت بالنسبه له مصدر التغذيه اللي عناقه نفعيه يعني، فهو حريص على انه يتغذى منك باقصى مستطاع. ولو حس ان انت في اشكاليه في قضيه التغذيه يبتدي يفكر في انه يتغذى على جثتك بقى، يعني ما هو دام مش نافع يتغذى على عليك في حياتك يقوم يتغذى على جثتك. وانتوا عارفين في قصه نبي الله موسى في قصه البقره، اللي قتل الراجل هو وريثه اللي كان هيورثه، ها قتله عشان يستعجل الارث، زهق ما بيديلوش الا بالقطاره فقتله عشان يستعجل الارث، مع انه كان الارث هيروح له يعني. وموجود كده انسان قتل ابوه او قتل امه، موجود قضايا من مثل هذا النوع استعجالا للارث، ها وكان البديل عشان يبقى حلو يبقوا حلوين في عينيه ان هم يظلوا يعطوه بلا حساب وبلا حكمه وبلا روي، وهو مبسوط على هذا النوع من الاعطاء. مثل هذا النوع ابن الجوزي بيقول ما تعرفوش انت عندك كم اصلا، علشان ان كان كثيرا تمنوا هلاكك عشان يورثوا، وان كان قليلا تبرموا بعظم انفاقك على مرادهم، وبالتالي طلبوا الكثير واكثروا في الطلبات واتلفوه في النفقات. وده مشاهد ومعلوم، ممكن انت تتعب قبل ما تجيب الفلوس وتشقى قبل ما تكونها، تلاقيهم هم عندهم استعداد يصرفوها في ساعه منها، وبعدين هات قمام. يا جماعه انتوا فاكريني قاعد على بحر الفلوس ولا ايه؟ قمام، امال انتوا خلفتونا ليه لما انتوا مش عارفين تصرفوا علينا؟ يعني انت فابن الجوزي بيقول لا، خلي عندك حكمه في التعامل، في الاحتراز، في الاحتياط، خلي عندك حكمه في هذا الامر. ثم يقول وستر المصائب من جمله كتمان السر، وخصوصا انه يسر الشامت ويؤلم المحب، يعني برضو قضيه المصائب والتساهل في اظهارها. لو انا بحبك بجد هتألم لألمك، ولو انا بكرهك بجد هشمت فيك، ولو انت بتقول لحد بيحبك بجد هيتألم لألمك هتصعب عليه انه يتألم لألمك، ولو انت بتقول لحد حاقد وحاسد وهيشمت ليه تشمته فيك؟ ما هوش ده ولا ده، يبقى برضو ليس من القرب الكافي انك تصدح بكل شيء، يعني على قدر الحكمة على قدر المقتضى. ثقافة الكلام الكتير واللكلكة والحكي واللت والعجم دي ثقافة نسائية 90%، والحقيقة ظهرت في الرجالة لما تنسونوا، يعني احنا بقى عندنا نوع كده من الكائنات الحية هو المفروض انه ذكر بس تحسيه انثى في شخصيته كده، مش رجل بالمعنى الاصلي للرجولة، لا تحسيه كده قاعد مع المدامات في المكتب وبيرغي زيهم بالظبط كأنه واحدة من المدامات. فقضية اللكلكة دي هي اللي بتجيب بقى الإفشاءات والتداخلات والتقاطعات، وعن عليها كثرة وسائل الكلام، أنا مش هسميها التواصل، لا هي الرغي والكلام بالساعتين على التليفون، بالساعتين على المحمول، بالساعتين على مسنجر، بالساعتين على الواتس، فمش لاقيين حاجة تتكلموا، فكل واحدة عملت تبلبع تطلع اللي جواها. وبعدين ممكن تتضرري. انا شفت بنفسي، مش هقول سمعت، بنفسي شفت بنفسي كام واحده خدت جوز صاحبتها من كثره كلام صاحبتها على حلاوته وطيبته وكرمه، فالتانية عملت الخطه واستهدفت الراجل وخدته من صاحبتها. وشفت العكس، في واحده هي اللي ادت جوزها لصاحبتها من كتر كلامها عن وصاحبتي وطيبتها واموريتها وجمالها وعسلتها وسكرتها، قال لك طب دم سكر كده ما نروح اخطبها. طب يعني لم يكن هناك مقتضى لمثل هذا الامر الا اشكاليه لوك لوك لوك لوك لوك لوك الكلام والرغي واللت والعجب. وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، والحقيقة دي برضو يعني فيها حكمة، يعني مش على إطلاقها لا، فيها حكمة. لكن هو بيقول أحيانا لما تقول سنك يبقى مش من الحكمة أنك تقول، أحيانا تقوله في أقوام هم أكبر منك بزيادة فيعتبروك عيل صغير حقي، فيبقى ساعتها من الحكمة لما يقولوا لك أنت عندك كم سنة، أقول طب ليه؟ هو حد يسأل حد عن سره؟ ليه؟ لأن أنا عارفة هما بيسألوا ليه؟ هما بيسألوا عشان يقولوا لي حتة عيلة صغيرة زيك تيجي تكلمنا؟ لا إله إلا الله. يحصل أو أحيانا استهرموك، يعني وحضرتك عندك كم سنة؟ عندي كذا. أصل أنت كبيرة ومش هتفهمي القضايا بتاعتنا، ولا عايشة في ظروفنا، ولا عايشة في مجتمعنا. حضرتك من 3-4 أجيال، بيننا وبينك 50 جيل. يا ست جيل إيه؟ وإحنا هنتكلم في الجيل؟ أنا هتكلم في الإشكاليات الثابتة الدينية. لا لا لا لا، بس مش هتستوعبينا ومش هتعرفي تتحدثي بلغتنا ولا بلساننا. قصة بقى. فما فيش داعي تقولي السن، كل واحد معدي رايح جاي يعني. ودي يمكن من غلطاتي أنا. والحقيقة منشأ الغلطة دي عندي ان انا كنت احس جدا بالضيق من ان النساء يتوجب عليها ان تتصغر، يعني دي حاجة بتضايقني. طب ليه اتصغر؟ ليه يعني اخلي نفسي اصغر من سني؟ وده حاجة المفروض هي الترند النسائي، ليه يعني؟ لكن هنا هو مش بيتكلم على انك تتصغر او تتكبر، لا، هو بيتكلم على قضية انه ينبغي الا تذكر المعلومة الا لحكمة، سواء كانت المعلومة سنك أو شهادتك أو وظيفتك أو تخصصك أو مالك أو سكنك أو علاقاتك أو أسرتك أو مش منصبك، كل الحاجة. أنت ليه تقعد تكلم كتير بزيادة؟ بما بتسكت شوي. اللسان ده بالذات يعني مشكلة كبيرة، لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك، هذا اللسان ساحبك. ولذلك كانت الناس بتوع الحكمة بتوع زمان يقول لك إيه، اللسان له بوابتين، بوابة عظم الأسنان وبوابة لحم الشفتين، عشان تتردد قبل ما تفتح البوابة، ما تقعدش على طول تفكر هقول طب أقول طب هي أنسب لا أقول ولا الأنسب إني أسكت، والصح إني أقولها إزاي، أقولها بالطريقة إزاي. ده الأصل حق الله يعني. وكذلك ينبغي، هو بيقول هو كذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه وإن كان صغيرا استحقروه. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرا أو سلطانا فيقولون فيه فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلك. وده موجود، إن أنت وإنت في القعدة يسألوك عن حد، تقول والله أنا رأيي إني مش قوي يعني، تلاقي المعلومة لفت وراحت له هو. طب يعني بيحصل؟ بيحصل. هو هنا بيقول امير او سلطان، انت ممكن تنزليها المدير او وكيل الوزاره او مش عارفه رئيس القسم، ها، وانتوا بتقولوا تبص تلاقي الخبر راح. ممكن تلاقيها كمان في، للاسف انا شفتها حتى في دنيا المشايخ، يعني حتى احيانا تبقى النقد علمي، مثلا انت بتنقد نقد علمي للمساله، تلاقي المساله نقلت بدون الصبغة العلمية وتحولت إلى نقد شخصي، وتعمل فجوة بين المشايخ وفجوة بين طلبة العلم وفجوة بين العلماء بسبب نقلة السوء، فبتبقى إشكاليات. فالحل المفروض أنت تقيم الإنسان اللي قدامك يستاهل يطرح عليه هذا النقد العلمي ولا هو أحقر من هذا. يعني بعض الأخوات تيجي تقولك ما تقولين في فلان، أبص عليها كده أنت مالك أصلا بفلان ولا ما فلانش، أنت مالك أصلا يعني، أنت لسه أصلا واقفة في في في في في في لسه لا لا لا لا. بتناقش السجال بين تقييم العلماء أيهما أفقه وأيهما أحدث وأيهما أجود في العقيدة وأيهما أجود في المصحف، أنت مالك واتصل لسه واقفة، مش هقول حتى دخلت في العلم وبلى صوابعك، لا ده انت لسه واقفة في الرملة، ما جاتيش جنب العلم اصلا، وانت واقفة في الرملة عايزة تنظري نظرة تقييمية لأهل العلم الذين في العميق من العلم. يا شيخة خليك في نفسك بقى، موجود ده موجود. اه والله، وانا مش عايزة اقولك انا يعني حصل لي مثل هذا، والواحد يعني سقط في مثل هذه السقطات، انك انت ممكن احيانا ها تستدرج من طالب تظنه متين يعني، فتكتشف ان هو ليس الا ناقله سوء للاسف الشديد. الانسان بيتعلم برضه من غلطاته، وكنت بضحك معاهم واقول لهم الشعر ما بيشيبش ببلاش، الشعر بيشيب بثمن من الاخطاء ومن الزلات يتعلم المرء منها، أو بقى من التدبر والقراءة والعقل والتأمل فيتعلم المرء منه، إنما الحياة لازم تتعلم في مدرسة الحياة. وقد قيل، وهذه الحكمة الحقيقة ينبغي الإنسان أن يضعها نصب عينه على سبيل الاحتراز لا على سبيل السوداوية، يعني برضو احنا عايزين تبقى المسألة مضبوطة، لانه الخطيرة دي صراحة تقيلة جدا على قلبي، لانه اي خطيرة فيها طرفين ووسط بتبقى صعب علي، ان انا خايف اقول الطرف ده يفهمه غلط، اقول الطرف ده يفهمه غلط، فنفسي ادل على الوسطية. هي المسألة مش انك تكره الدنيا وتكره الناس وما تحسش بالامان، وما فيش صاحب بيتصاحب، ومش عارف ايه، ما فيش ايه بي ايه، وما فيش حد يتحب، وما فيش ناس اوفياء، وما فيش ناس اخلاق. ليه كده خليتها مهببة بالطين ليه كده؟ لا خالص. ولا على الجانب الآخر أنا كتاب مفتوح واللي في قلبي على لساني وكل حاجة بقولها وما عنديش أسرار وما عنديش أفكار، برضو إيه الغباوة دي برضو يعني. إنما الحكمة أنك أنت تبقى كيس، تشوف إيه الأشياء اللي ممكن تتقال وتتقال إمتى ولمين، وإيه الأشياء اللي ما ينفعش تتقال وما تتقالش مطلقا وتفضل معاك وتموت معاك وتخش قبرك معاك. إيه المشكلة يعني؟ تقول لي أصل she's my auntie، هي دي بقى اللي ابن الجوزي بيقول له بقى، لما بتقول اصلها انتيمي، ابن الجوزي بيقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. ودي اللفتة، انه ما يمكن ان يضرك ليه تطلعه؟ ليه تقوله يعني؟ ليه اروح اقول لصاحبتي اصلا انا كنت قلت الادب زمان؟ ليه تقولي كده؟ الحمد لله مش انا، اللهم لك الحمد، بس بيحصل كده. البنت تقول لي اصلا انا كنت بحب بقى. بسمع الاسئله الصراحه، والله الاسئله تعبت الواحد نفسي يعني. انا امبارح فضلت يمكن اعيط حبه طوال جدا جدا بسبب سؤال اقشعر له بدني بصوره فوق الوصف. بس تيجي واحده دي كده، وانا قلت لصاحبتي وغلطت وقلت لها انه كان حصل لي مش عارفه ايه وانا في ثالثه اعدادي، وقلته لها بقى وكده، وهي صاحبتي. وبعدين لما وصلت جامعه وجيت اتخطب، اتفاجئت انها راحت قالت لاهل خطيبي الحاجه اللي انا كنت قايلها لها عن نفسي وانا في ثالثه اعدادي، وبنت منهاره وبتعيط. ما كنتش اصدق ان الغدر يجي منها، ما كنتش قادره اصدق نفسي، ده اخته منتقبه وانا مصاحبها من المسجد، مش قادره اصدق نفسي. لا صدقي نفسك انك كنت هبله وعبيطه، وانت ليه قلتي ما لا يقال؟ ليه تقولي ذنوبك للناس؟ ليه هما يغفروا لك يعني؟ هما اللي بيدوكي فك المغفره يعني؟ هما اللي يجيبوا لك العفو من الله؟ ابدا. والبعض الاخوات العبيطه بقى تقولي ادعي لي ربنا يغفر لي، اصل انا كنت كذا وكذا وكذا. ليه كده بس؟ انا كان عندي بعض الاخوات اللي هي بتتواصل بهذه الطريقه، صدقا والله كنت اقول لها تقولي انا عايزه اجيلك الدرس يا دكتوره، يعني افضل اتواصل ربنا يرزقنا الصدق مثلا مره واثنين وعشرة على سبيل ايه الدعوه والتسديد والتقريب لحد ما الحاله تتحسن. بعد ما نوصل لحاله من التحسن والهدايه والصلاح تقولي انا حبيت حضرتك قوي ونفسي اشوفك، انا عايزه اجي لحضرتك المسجد. اقول لها ايوه هسك عينك لما تجيلي المسجد تقولي لي انا وفلانه الفسقه العاصيه الكذا اللي كنت. لا ليه تخليني اشوفك بالرؤيه دي؟ انا ما اعرفكيش، خليني كده ما اعرفكيش، تعالي لي بستر الله الجديد، عرفيني بنفسك بستر الله الجميل، بتوبتك الجميله اللي انا شايفاها بنت كويسه دينه طيبه. بس تري مش يمكن اتفضح؟ ممكن ربنا يفضحك، يحصل لك هذا الافتضاح، بلاش اقول كده يعني اللفظ غلط، ممكن ربنا ياذن بمثل هذا الافتضاح لك. ها امتى؟ عشان لا تصح صفة يفضح يعني، إنما ممكن يأذن بمثل هذا الافتضاح لك إمتى؟ لو انت لئيمة في التوبة، كذابة في التوبة، مكارة في التوبة، لكن الله عز وجل أبدا لا يهتك ستر العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل سبحانه وتعالى يريد لنا كل خير، يريد لنا التوبة، ويريد لنا العفو، ويريد لنا الصفح، ويحب لنا المغفرة. فإحنا اللي بنعك يعني. ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك عنده رهينة. وبعدين زي ما انت شايفة قال الصنفين اللي قبلين انهم يتقطعوا ويترموا ويغيروا، يعني الولد مش هتقدر تقطعه، الاب والام مش هتقدر تقطعهم، الاخوات مش هتقدر تقطعهم، فيعني بنبقى لازقين في بعضنا، شايلين بعضنا برضو في الاخر. انما الزوج والصاحب ممكن بسهولة يتقطع. الزوجة هو يمين طلاق خلصنا. لا تقولي ما هيرجعها، طب حضرتك ما هو هيرجعها مرة والتانية التالتة خلاص بتت منه وانتهت القصة. الصاحب كم من إنسان كان أنتيمة وصاحب وروح قلب وما نمشي الليل إلا لما اتصل وما عرفش يأكل إلا لما سلم عليها، ثم ولا عدتوا بتكلموا بعض أصلا، يمكن مش فاكرين اسم بعض أصلا. يعني دنيا دنيا فعلا. فهو بيقول لو انت سربت الأسرار المهمة لأمثال هؤلاء ممكن تلاقي نفسك حبيس، بقى حبيس القضية، انه انت مش عارف لان هي ماسكة عليك زلة، مش عارف تتصرف اي تصرف، وزميلك ولا صديقك اللي ماسك عليك زلة مش عارف تتصرف اي تصرف مما يفيدك او ينفعك او يخرجك احيانا من بوتقة الفساد او مخرجك من بوتقة السوء. هو في العادة بتبقى كده يعني، كانوا سوا في الهم، سوا في الفساد، سوا في سوء الأخلاق، سوا في الذنوب، سوا في الكبائر، فتشاركوا ويعني تساهلوا في إفشاء مثل هذه الفسادات والأمور المحرمة مع بعضهم البعض، فصارت سيف مسلط على رقبتك. صورت مش عارفة إيه وبعتت صورتها لصاحبتها، عملت مش عارفة إيه وعرفت صاحبتها، قابلت مش عارفة مين وقالت لصديقتها، فبقت مزلولة بالسر وبيبتزوها كمان بيه. ممكن ويبتزوها بيه عادي خالص. ولذلك في الآخر يقول الحازم من عامل الناس بالظاهر. يعني انت تبقى تعامل الناس وتقبل ظاهرهم، الطيب عامله بطيب، بالشرير احترز منه. وفي الآخر لا يضيق صدرك بسرك، فإنك إن فارقت سرك من صدرك لم تأمن أن يضيع. فلا يضيق صدره بسره، العاقل الحازم من عامل الناس بالظاهر فلا يضيق صدره بسره، فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم على أن يقول فيه ما يكره. ومن أعظم الأسرار الخلوات، يمكن دي أجمل حتة في الخاطرة، أنه بيأكد على أنه خلي الخلوة تفضل خلوة وخلي السر يفضل سر. فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من المخلوق. يعني حتى لو انت بتعمل معصية، بتعمل ذنب، تقصر في خلواتك، مفيش داعي ابدا ان تظهره الى جلواتك ابدا، ابقيه في الخلوات، هذا اسهل في المغفرة واستر في المغفرة، وابعد عن الاقتداء، وابعد عن الفضيحة، وابعد عن الاضرار. هذه الحكمة. وذلك ثقافة المعاصي الجماعية هي ثقافة شيطانية صراح. الشياطين بيحبوا المعصية الجماعية ليه؟ لأنه خلاص كده مش عارف تخرج، انت خلاص دخلت في الشلة الفاسدة، مش عارف تسلك نفسك منهم، بقى هيعيروك ويبتزوك ويجيبوك. انما المعصية الفردية الشخصية السرية كل الناس بتعملها. ان المؤمن خلق مفتنا توابا بس يفتتن ويتوب بينه وبين ربه بقى. وانا كنت دايما بقلس على اللي يكتب ستيتس الحالة، يتفرج على مش عارفة رقصة ايه، يشاهد فيلم ايه، ليه كده بس؟ ليه الفضايح على رؤوس الاشهاد ده؟ اذا ابتليتم فاستتروا. انت في خلواتك، استوري خلواتك. فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق. وفي الاخر ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصاية. في الآخر ربنا يفتح لك، يبقى عندك عقل وعندك حكمة وعندك كياسة، وهنا برضو لازم أقول أنه في فرق بين الحكمة والكياسة وبين العقد النفسية وعدم الأمان النفسي والشعور بأن المجتمع كله فاسد وشرير وحاقد وحقود. لا، لازم أفرق بين أني أنت إنسان كيس عاقل تعرف تحط النقط على الحروف وتعرف تتصرف في المواقف بحكمة، وبين أنك إنسان مريض نفسي مليان عقد، مليان عقد من مجتمع، يقل كان مجتمع غير أمين، يقل كان مجتمع متنمر، يقل كان مجتمع يستحقر، يقل كان مجتمع مؤذي، فتحس ان انت عندك تجاه هذا المجتمع سوداوية وحقد شديد. لازم نفرق بين ده وده، لانه ده مرض، انما التاني حكمة. ولذلك للأمانة المريض قد لا تنفعه هذه الخاطرة، يعني انسان اللي عنده إشكالية تجاه هذه الأمور ممكن الخاطرة دي ما تبقاش هي المناسبة لي قوي. ليه؟ لأن الخاطرة دي مناسبة للأسوياء، اللي عنده يعني نفسية سوية يقدر يتدبر أمره، وعقل سوي يقدر يفهم الحكمة ويضعها في محلها. أما الإنسان المريض فأنا يعني أظن أنه يعوز إلى التدرج في العلاج بما يضاد مرضه ابتداء. فإذا وصل إلى مرحلة من النضج ودرجة من أنه إنسان طبيعي سوي، يبقى ساعتها يسعى أن يستمع لمثل هذه الخواطر. الحقيقة الموضوع ذو شجون، لأنه في تقاطع كثير بين الحكمة وبين الخبرة وبين الاستراحة والراحة وبين الأمان النفسي والأمان المجتمعي. ففي الآخر أقول نسأل الله عز وجل الهدى والسداد، وبها أختم، عليك بالاستخارة، فإن الله هو الذي يعلم ما كان وما سيكون، ولا يكن لو كان كيف كان يكون. لا تستطيع أن تضمن الأمور بمثل الالتجاء إلى الله عز وجل. الاستخارة تصرف إزاي وأقول إيه وأقول لمين وأقول إزاي، الاستخارة دي مهمة جدا. والدعاء، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا وبناتنا وأبنائنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة